الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تجلى نيرا بزمان الصوم فينا فينا بشرا رمضان كريم يا هلالا قد تجلى نيرا يا هلالا قد تجلى تجلى نيرا بزمان الصوم فينا بشرا بزمان الصوم فينا دعونا الله رب العالمين بانكسار وافتقار سائلين قد دعونا الله رب العالمين بانكسار وافتقار سائلين فرج البلوى نزهرا يا هلالا قد تجلى نيرا يا هلالا قد تجلى نيرا بزمان الصوم فينا بشرا بزمان الصوم فينا فينا بشرا للطاعة منا دائما أسد الورى يا إلى قد تجلى نيرا يا إلى قد تجلى تجلى نيرا بزمان الصوم فينا بشرا بزمان الصوم فينا فينا بشرا أسرع فالعمر يطوى وتزود زاد التقوى تلقى في القبر الخير كم من باب للإحسان يفتح دوما في رمضان عون بر دفع هوى زادوا فقرا واحفظ نفسا تحويها في أوقات تقضيها من شيطان يغويها واطع مولانا البرا كم من باب للإحسان ونزهوه عن الأشكال والأشباه يا هايمين بالذكر هيموا بحب الله ونزهوه عن الأشكال والأشباه قوموا لشرح الصدور قوموا لذكر الله قوموا لذكر الله هل تطمئن القلوب إلا بذكر الله حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم ما أحلى أيام خ...